بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات مع هذه الدورة العلمية الأولى، وهذا هو الدرس السابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أوقات تأكد استحباب السواك وخصال الفطرة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب السواك وخصال الفطرة، أي الأحكام المتعلقة بالسواك وخصال الفطرة. وخصال الفطرة هي سنن الإسلام التي حثنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ضابطان. الضابط الأول: أوقات تأكد استحباب السواك ستة، أي الأوقات التي يتأكد استحباب السواك فيها ستة أوقات، والسواك مستحب في جميع الأوقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أول هذه الأوقات الستة عند الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الثاني عند الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي يتأكد استحباب السواك قبل الشروع في الصلاة سواء كانت نفلا أو فرضا. الثالث عند الانتباه من النوم، أي عند الاستيقاظ من النوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه، أي يدلك فاه بالسواك. الرابع عند تلاوة القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن يتأكد لك استحباب السواك، وذلك لحديث علي أنه أمر بالسواك وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه، أي يقترب منه، أو قال صلى الله عليه وسلم كلمة نحوها: حتى يضع فاه على فيه، أي حتى يضع الملك فاه على في المصلي، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. الخامس عند دخول المنزل، يتأكد استحباب السواك عند دخول المنزل، وذلك لحديث المقدام عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. السادس عند تغير رائحة الفم، يتأكد استحباب السواك عند تغير رائحة الفم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الضابط الثاني خصال الفطرة خمس، أي من جملة السنن التي حثنا الإسلام عليها خمسة سنن، وهي مذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وتقص الشارب. الأولى الختان، والختان في حق الرجل قطع جلدة غاشية الحشفة، وفي حق المرأة قطع بعض جلدة عالية مشرفة على الفرج، وهو واجب في حق الرجل، وذلك لأنه من ملة إبراهيم، وقال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ويرجع في وجوبه على النساء إلى أمر الطبيب لاختلاف طبائعهن، فمن النساء من تحتاج إليه ومنهن من لا تحتاج إليه، وذلك لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة، أي أفضل للمرأة، وأحب للبعل، أي أحب للزوج. الثانية الاستحداد، ومعنى الاستحداد هو حلق العانة بالموس. الثالثة نتف الإبط، والإبط هو باطن المنكب. الرابعة قص الشارب، أي بالمقص. الخامسة تقليم الأظفار، أي تقليم أظفار اليدين والرجلين. وينبغي للمسلم والمسلمة ألا يترك شعر إبطه أو أظفاره أو عانته بدون حلق أكثر من 40 يوما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للصحابة في حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار 40 يوما. سؤال الدرس: ما هي أوقات تأكد استحباب السواك؟ هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.